أو الإنسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الأصول يعمل إيه؟ يقول الله إيه اللي عمل له الحكاية دي؟ يبقى كان لازم يعمل الإيه؟ العملية دي. يوم يقول له ربنا أنا لا أمنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به. إزاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكمها بقى وقلبه يتقفل على الكفر، ربنا يقول له أنا ساعدك على اللي أنت عايزه برضه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مش انت عايز ديا؟ مش انت عايز الكفر؟ فزادهم الله نزيدك مرض. يبقى اعطاء برضو ولا لا؟ عمال بيعطي. يبقى كلمة وجعلنا على قلوبهم اكنة هي جاية منه ابتداء كده ولا لانه عارف انهم حبوا الحكاية دي؟ قلوبنا في اكنة. قال طيب مش انتوا عايزين كده؟ عايزين كده سيد، خدوا نديك ونزوده كمان. يبقى لم يقبض الله عطاء ربوبيته عن الكافر به، عايز يكوت. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، كراهة أن يفقهوا. ليه؟ لأنني مش عايز أخليهم يفهموا بالعافية، أنا عايز يفهموا بالإيه؟ بالرضا، بالاقتناع، بالقبول. ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع وإنما يريد قلوب تخشع. وإلا لو كان عايز قوالب وحد يقدر يتحرك، طب ما هو بيجي بقدره كده ويروح ضربه بسيارة، ضربه مش عارف ايه، موت واحد، حد يقدر يمنع نفسه منه؟ إنما ربنا مش عايز قوالب، إنما ربنا عايز ايه؟ قلوب. ولذلك هناك في سورة الشعراء يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تمزعل نفسك يعني إنهم مؤمنين. إن نشأ كنا عايزينهم مؤمنين ننزل عليهم ايه؟ فظلت أعناقهم، الأعناق هي اللي خاضعة. أنت تستطيع أن تقهر قالب خصمك، تقول له اوه اقف يا ابن الكذا، اقعد يا ابن الكذا، حتى على ابن الكذا، وتضربه بالقلب، تعمل فيلم، اسجد ليه، قول لي مش عارف ايه، يقتل. إنما أتستطيع أن تكره قلبه على أن يحبك؟ فربنا عايز القلوب، عايز القلوب. وما دام عايزين يا اخوانك يلا. ولذلك الذي يريد أن يبحث قضية الإيمان نقول له إياك إنك أنت تعمر قلبك بقضية مناقضة للإيمان، بل أخرج من قلبك كل القضايا ثم ابحث بعقلك وأذن لمن ترتاح له فكرا وعقلا أن يدخل. إنما يبقى في قلبك كفر وبعدين عايز تبحث قضية الإيمان، ده حتى بيقولوا ما فيش ما يعني ما فيش حاجتين اتنين يجوا في حيز واحد، ده قانون المادة حتى ممنوع انه يأتي حاجتين اتنين في حيز واحد بالفطرة كده بالعقل وبالتجربة. ولذلك لما يقول لك مثلا هات ازازة وافتحها وحطها في المية عشان تتملي، لازم تبقلل. تبقلل يعني ايه؟ يعني لازم يطلع هواء الاخف والميه تنزل، بان ميه وها مش هيكتمها، لازم تطلع ضروري. ولذلك ان كانت الفتحه بتاعه الازازه ضيقه زي بتاعه الكولونيا مثلا كده ما تعرفش تملاها ابدا. ليه؟ لانك مش هتفسح لمين؟ للهواء انه يطلع والميه انها تدخل. فاذا كان الحيز في الماده ممنوع، فكنت عايز ازاي تدخل ايمان على كفر؟ ما يمكنش. ولذلك جاءت قضيه الايمان يسموها العقيده. عقيده، عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء تعقد عليه القلب ما ينحلش، ما يطفوش للعقل عشان يناقش من جديد، مسألة انتهينا منها. فاذا كنت انت عايز تبحث القضية طلع دي من قلبك، وبعدين ابحث الاثنين وهم برة، واللي ترتاح لها عقليا دخلوا في ايه؟ دخلوا في القلب. وقالوا وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا. ليه؟ طب ومنعتهم ان يفقهوا؟ لان بقى ان يفقهوا يبقى جبر، مش عايز جبر، انا عايز اختيار. وفي اذانهم وقرة، صمم. صحيح هم في اذانهم صمم؟ لا، ده صمم لا يستمعون سماعا مفيدا. لان ما فائدة السماع؟ اللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب، المتكلم بينقل خواطره الى المخاطب. علشان ايه؟ لازم لغاية. فاذا كان يستمع بدون فائدة يبقى ما ينفعش. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. انت جبت لهم اللي بيخوفهم بالله،